بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حزب الشيطان واستعماله لكل الموارد البشرية والدعم المادي والذي يقوم يؤديه البشر أنفسه. الشيطان طبعا يوسوس وليس له سلطان إلا الوسوسة، ولكن استطاع من خلال الوسوسة أن يشكل جيشا يقوم بمن سواء إعلاميين أو عسكريين وغيرهم، مخابرات، جهات متعددة تمارس أدوارها. بالتالي الشيطان عندما يؤدي أدواره ما يسمى بالأدوار الحسية يؤديها من خلال أتباعه. فالشيطان عندما يجرب علينا بخيله ورجله ولا يجرب علينا من خلال الجن، يأتي الجن ويسيطرون مثل ما يفعل أصحاب الرقية الذين يتصورون أن جن من تل أبيب جاءوا لمنطقة من المسلمين وسكنوا سكانها ومثل هذه الأمور، وبالتالي يحتاجون إلى رقات يخرجون ذلك الجن منهم. ليس المراد هذا الأمر، المراد القرآني مراد معقول وواضح. المراد القرآني هو هذا الأمر، شيطان يوسوس لأولئك ثم يشكل منهم حزبا، ثم هذا الحزب هو الذي يقوم بأداء أدواره. يعني الشيطان مثلا عندما استطاع أن يحول من فرعون إلى جندي له إلى عضو في حزبه، الشيطان يمارس أو فرعون يمارس الأدوار الشيطانية وقتل مثلا بني إسرائيل واستحياء نسائهم، هو يمارس هذا الدور من خلال التزيين الشيطاني، أو بعد أن تحول هو نفسه إلى شيطان. وهكذا في كل العصور عندما تمارس أمريكا جرائمها، في الحقيقة الشيطان هو الذي هو السبب في ما حصل من جرائم، ولكن أمريكا ما مارست هذا الدور طبعا من خلال الشيطان ومن خلال الأهواء، لأن ذكرنا أن الشيطان يمارس دوره من خلال الأهواء والرغبات والأمراض والعناد والعدوانية الموجودة في النفوس. ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، على دلالة هذه الآية الكريمة على الممارسات الشيطانية. فيقول هذه عملية تحريض للمقاتلين الذين سيقاتلون من أجله، من أجل الشيطان طبعا. وهنا نأتي، هناك القتال مثلا في سبيل الله وهناك في سبيل الشيطان، فقد دائما في كل قتال إما أن يكون في سبيل الله أو في سبيل الشيطان دائما، أن الذي لا يقاتل في سبيل الله فهو في سبيل الشيطان. يقول يقاتلون من أجله، في خدمته، فيما يفيده، في مواجهة الحق، في مواجهة الدين، في مواجهة الإسلام، في مواجهة الهدى، فيزين لهم ذلك ويشجعهم على ذلك ويسعى إلى رفع معنوياتهم وتحريضهم وتعبئتهم والتخويف أيضا، يسعى على اللعب مثل ما يعمل عمله في الإغراء والإغواء، أيضا يلعب لعبته في التخويف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي لا تسمحوا ولا تفتحوا مجالا لأن تكونوا محط تأثير الشيطان في إثارة المخاوف. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في محل آخر عن براءة الشيطان من أوليائه بعد نجاح مهمته معه، كما ذكرنا عن على ما يسمى الشيطان الإنساني الظاهري أمريكا وما تتعامل به مع الذين يوالونه. يقول: فالقرآن الكريم يحكي لنا مشهدا من أهم المشاهد يوم القيامة. هذا المشهد سيكون بعد انقضاء الحساب، تبدأ عملية الحساب على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، على المستوى العام للبشرية. بعد إنجاز عملية الحساب يتحدد من هم إلى النار ومن مصيرهم إلى جهنم والعياذ بالله، ويميزون عمن مصيرهم إلى الجنة. فالأنبياء ومن في خط الأنبياء من الصالحين، من المؤمنين، من الناجين، من الفائزين، يميزون لحاله، ويمتاز المجرمون والهالكون والضالون والغاوون والمنحرفون مع الشياطين، مع شيطان كبيرهم إبليس لحالهم. طبعا هذا حزب الشيطان في ذلك الحين يظهر، ويظهر حزبا كبيرا لحالهم في جانب من المحشر من ساحة الحساب قبل الذهاب إلى جهنم. ولكن بعد إنجاز عملية الحساب وتميز كل اتجاه وكل طرف إلى أين سيتجه، يلقي إبليس كلمته. القرآن الكريم يوضح لنا تلك الكلمة المهمة التي طبعا باعتبار أن الشيطان هو رئيس الحزب، رئيس حزب حزبه، وطبعا رئيس حزبه في كل العصور، يعني في كل ابتداء من آدم عليه السلام إلى نهاية دور الشيطان على هذه الأرض. قال: يلقي إبليس كلمته مع كل أولئك الذين قد تمكن من إغوائهم، حيث سيجتمعون أمامه أمام ذلك الذي أغواهم، الذي أوصلهم إلى ذلك المصير السيء، إلى جهنم والعياذ بالله. فما هي تلك الخطبة؟ طبعا عرضنا تلك الخطبة سابقا، ولا بأس هنا باعتبار أن لها علاقة بحزب الشيطان ومصير حزب الشيطان. فنذكر ما ذكره السيد عبد الملك عنها، وهو أيضا السيد عبد الملك ذكرها في محال مختلفة لأهميتها. الله تعالى عندما يذكر لنا هذه المعاني ليس لنسمعها فقط، نكررها بحسب المحال المختلفة. فيقول القرآن الكريم حكى لنا عنها، يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر أن الحساب اكتمل، وتحدد مصير كل إنسان إلى أين، وحسم هذا المصير، ما عاد في المسألة لا مراجعة ولا أخذ ولا رد. إن الله وعدكم وعد الحق، وعدكم الله وعد الحق، وعدكم على أعمالكم الصالحة بالجنة، وتلك هي الجنة، وبات مصير الذين استجابوا لله وأطاعوه إليها، ووعد بالنار وتوعد بها من عصاه وتعنت عليه وأطاع إبليس. طبعا هذه واضحة جدا، القرآن الكريم كله وعد ووعيد، كله يعني أي آية يمكن أن نقرأ فيها هذا الجانب. ولكن هناك من يتلاعب كما ذكرنا بهذا الأمر من خلال فهوم وخلال تأويلات، تحاول أن فقط تبقي على جانب الوعد وتلغي جانب الوعيد. يقول: بات الأمر واضح، وبات المصير محسوما ومحددا ولا إشكال فيه. ووعدتكم، الشيطان يقول هذا الكلام، ووعدتكم فأخلفتكم. الأماني، الغرور، الخداع، وعوده في الدنيا، وعوده حتى في الآخرة. يمني البعض بأن ما هي مشكلة، الله غفور رحيم، سيمكن أن يكون هناك إما شفاعة أو مخرج أو اعتبارات، مثل ما يقول المرجئة في هذا الباب: يضعون المخارج للناس بحيث لا تخافوا، الله غفور رحيم، هناك من يشفع لكم، هناك من كذا، هناك مخارج. أحيانا يبينون أن الله، أن العبد يخاطب ربه: يا رب كيف تفعل هذا وأنت الغفور الرحيم؟ فيقال: لا مدام قلت هذا الكلام إذن اذهب ادخل الجنة مع جرائمه. طبعا حديث كثيرة يذكرون فيها هذا الأمر، يعني بطريقة وكأن مباشرة الشخص كان سيذهب إلى جهنم فيلتفت ويقول: يا رب ما كان ظني فيك هذا الأمر، كنت أظن أن ستدخلني الجنة. فيقول له الله تعالى، يقولون في الحديث أن الله تعالى يقول له: اذهب ادخل الجنة. يعني تصورون الأمر ببساطة وبسهولة، مع أن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن هؤلاء وجدوا غير ما كانوا يحتسبون، وجدوا الأمر أكبر أخطر. الأمر ليس بالصورة التي، يعني كيف أن يكون بهذا الشكل وبهذه الصورة، وأنبياء يرسلون وكتب تنزل ووعيد إلهي، ثم بعد ذلك الأمر يصبح بتلك الصورة الهينة البسيطة التي يذكرونها. طبعا هذا كله دليل على تلاعب الشيطان بأمثال هذه الأمور. الآية واضحة: إن الله وعدكم وعد الحق. عندما أقول وعدكم وعد الحق يدخل فيه الوعد والوعيد، لهذه الكلمة يعني الله تعالى لا مبدل لكلماته في كل الشؤون. ثم ذكر ما ذكره لهم من عدم سلطته عليهم في الدنيا، وأنه لم يكن يتجاوز معهم الوسوسة، فقال في قوله تعالى: وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لم أجبركم، لم أقصركم في طريق جهنم، في طريق الخطأ، في طريق المعصية. وفعلا الشيطان ما أجبر أحدا ولا قصره قصرا على العصيان، مثل ما ذكرنا على الولاء. الشيطان يعني كل إنسان يمكن أن يوالي حزب الله، يوالي أنصار الله، يوالي محور المقاومة، ويمكن أن يوالي أمريكا والمطبعين وغيره، فهو في اختيار. ولكن تجده هو يؤثر هذا ذلك الأمر ويدافع عن محور الشيطان ومحور التطبيع ومحور الذلة والهوان. نفس الشيء يعني هو باختياره، يعني الشيطان سواء في جانبه الخفي، الشيطان إبليس وأعوانه، شياطين من الجن أو شياطين الإنس، هؤلاء أيضا لا يفرضون يعني، وحتى لو فرضوا بالقوة والقهر المؤمن لا يستسلم له ولا يخضع له. يقول: أليس يقول أنا ما غصبت أحدا ولا، طبعا هنا السيد عبد الملك يحكي على شيطان، يقول: لا أحد يصيح عليه، لا أحد يزعل، فقد دعوتكم. وهذا الذي يعمله الشيطان، يدعو، يوسوس، يكذب عليك، يزين لك، لكنه لا يملك القدرة على أن يجبرك إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، المشكلة عندكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم ذكر ما ذكره لهم من الضعف الشديد، فقال: ما أنا بمصرخكم، أني لست لدي القدرة على أن أنقذكم، وهل يمكن لأحد أن يواجه الله؟ يعني لأن إنقاذهم يعني محاربة مع الله سبحانه وتعالى. يقول: لا أعمل لكم أي شيء، لا أنقذكم لا أغيثكم، أنتم متجهون إلى العذاب الدائم والراهب، وما أنتم بمصرخية، أنتم أيضا لن تفعلوا لي شيئا ولن تغيثوني ولن تدفعوا عني شيئا. وهنا وقاحة الشيطان وصراحة الشيطان، والعاقل هو الذي لا ينتظر حتى يسمع هذه الخطبة، هو الذي يواجه يرد على الشيطان في الدنيا لا ينتظر حتى يسمعها، طبعا هنا في الآخرة سيسمعها كل الذين يوالونه في أي موقف من المواقف. ولذلك المؤمن يبقى دائما حذر، يعني قبل أن أخدع، قبل أن أشعر بالمهانة وأشعر بالذلة وأشعر بالغبن وأشعر بأني ذهبت حياتي هدرا في خدمة الشيطان، من الآن أفكر في ذلك. لهذا الله تعالى يعرض لنا المستقبل حتى نتدبر حاضرنا، يعني لا يمكن أن نصلح حاضرنا ونحن نغفل عن المستقبل. المستقبل مهم جدا، المستقبل هو الذي نعرف به، يعني الله تعالى يرسم لنا المصير. عندما شخص يقول لك ارسم لي مستقبلي، القرآن الكريم هو الذي يرسم لك مستقبلك. مستقبلك هو هذا، إما أن تسمع الشيطان وهو يصرخ ويصيح ويخطف فيك، أو تسمع الملائكة وهي تسوقك إلى الجنة وترحب بك وتسلم عليك. فقط هناك أمران لا ثالث لهما. ثم ذكر ما ذكره لهم من براءته منهم، فقال إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وقال هكذا يتنكر لهم جميعا، كل حزبه الذين أسس لهم كلهم يصبحون طبعا بما فيهم المنافقين الذين يحشرون إلى الدرك الأسفل من النار، الذين كان لهم دور سلبي أكبر من الكافرين أنفسهم. دور المنافقين في كل الأمم بما فيها الأمة الإسلامية، أخطر دور هم المنافقون الذين مع المؤمنين، ولكن ولاءهم ومحبتهم ونصرتهم لأعداء المؤمنين، وهم الذين يمكنون، كما يقول بعضهم ما يسمى بالقابلية للاستعمار، هؤلاء هم الذين يوفرون في الأمة القابلة للاستعمار، إما بفتاوى يفتونها أو بأفكار ينشرونها أو بقيم أحيانا يحرفون القرآن الكريم ليدعوا إليها. وبالتالي هؤلاء هم أخطر الناس على الأمة. ولذلك الشيطان طبعا هؤلاء يدخلون مع الشيطان ويكونون في الدنيا طبعا هم أحباب للشيطان، وفي الآخرة يعني هم الله تعالى يحشرهم في كما قلنا في الدرك الأسفل من النار، كما سنتحدث عنهم إن شاء الله بتفصيل في المحل الخاص بهم. يقول سيدات ملك وهكذا يتنكر لهم جميعا ويقول لهم لن أفيدكم بشيء، لن أنفعكم بشيء، لن أدفع عنكم شيئا، لن أغيثكم أي إغاثة، أنا أبرأ منكم، واجهوا هذا المصير السيء، هذا المصير الفظيع الذي أنتم متجهون إليه، وتحملوا مسؤولية ما وصلتم إليه لأنكم أنتم من استجبتم لي. فيتنكر له، هذا بالتأكيد سيكون بالنسبة لهم حسرات وأسفا وألما وغيظا شديدا، وهو يتنكر لهم بعد أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. إذن هذه القرآن الكريم يرسم لنا كل ما يتعلق بحزب الشيطان ببدايته بتشكيلته بالنهاية المؤلمة التي يصير إليها، وكل هذه موجودة في القرآن الكريم. يعني الآن يمكننا من خلال استقراء القرآن ومن خلال تدبر القرآن الكريم ومن خلال تطبيقه على الواقع نستطيع أن نميز بين حزب الله وحزب الشيطان والتشكيلة التي تشكلوا منها، وكيف نكون فيه وكيف نبتعد عنه وكيف نحاربه. نحن المطلوب منا ليس فقط أن لا نكون من حزب الشيطان، بل المطلوب منا أن نكون في محاربة حزب الشيطان فقاتل، يعني المطلوب منا قتال هذا الحزب في كل المجالات، سواء القتال الثقافي ما يسمى بجهاد التبيين وجهاد الكلمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوضيح الحقائق والتعريف بأن هذا شيطان، أو الجهاد العسكري في حال الضرورة ومع طبعا الإمام والولي الصالح السائر أو حليف القرآن الكريم عندما يكون هذا ويطلب منا. طبعا المؤمن دائما لا يعارض، لا يقول لا يكون كإبليس يقول له أقبل كل شيء ولكن لا أقبل هذا الأمر، ليس كذلك. المؤمن يوطن نفسه على الجندية لله، إن أمرتني أن أكون في الجهاد الثقافي كنت، إن أمرتني في جهاد الكلمة كنت، إن أمرتني أن أكون في الجهاد العسكري كنت، إذا سدع الأمر ذلك. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني المؤمن يكون في كل المستويات كما كان الإمام علي، الإمام علي كان عالما فقيها قارئا للقرآن متدبرا للقرآن، أعظم مفسر للقرآن بسلوكه وبأقواله، وفي نفس الوقت كان إذا جد الجد واقتضى الأمر أن يكون مجاهدا، فهو أكبر من قدم كما قلنا أكبر انتصارات كان للإمام علي يدون فيها. بالتالي هكذا المؤمن لا يقول أنا فقط في الأمور السلمية ودعوني من أمور أخرى، نسلم لله سبحانه وتعالى إذا طلب منا وكنا قادرين على ذلك. طبعا هذا واجب شرعي لا يمكن، عندما نقول قادرين مهما كانت القدرة، العمار بن ياسر يعني كم سنة يعني ربما 90 أكثر من 90 سنة وبقي مع الإمام علي إلى أن استشهد، والحمد لله رب العالمين.